شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه فقال ابن عمر وإنكم لتفعلون هذا؟ فقال سعد نعم. فاجتمعا عند عمر فقال سعد يا أمير المؤمنين أفتي ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا. فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال عمر نعم وإن جاء من الغائط والبول. قال نافع فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما وما يوقت لذلك وقتا. فحدثت به معمرا فقال حدثنيه أيوب عن نافع مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة. قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر قال عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت فقلت لا وأبي، فنهرني رجل من خلفي وقال لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن خالد عن أبي عثمان عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير في إصبعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذاك اليوم. فقال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب أن عمر قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وقد رجمنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، قال فاستقريت أمهات المؤمنين، فدخلت عليهن، فجعلت أستقريهن واحدة واحدة، والله لئن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. قال فأتيت على بعض نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تكون أنت تعظهن؟ فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو ذبيان سمعت عبد الله بن الزبير يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال عبد الله بن الزبير من عنده ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الشعبي قال مر عمر بطلحة فرآه مهتما قال لعلك ساءتك إمارة بن عمك، قال يعني أبا بكر، فقال لا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موته إلا كانت نورا في صحيفته أو وجد لها روحا عند الموت. قال عمر أنا أخبرك بها، هي الكلمة التي أراد بها عمه شهادة أن لا إله إلا الله. قال فكأنما كشف عني غطاء، قال صدقت ولو علم كلمة هي أفضل منها لأمره بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فهل رأيته يستلمه قلت لا قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأعمش حدثنا شقيق حدثني الصبي بن معبد وكان رجلا من بني تغلب قال كنت نصرانيا فأسلمت فاجتهدت فلم آل فأهللت بحجة وعمرة فمررت بالعذيب على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما أبيهما جميعا فقال له صاحبه دعه فلهو أضل من بعيره قال فكأنما بعيري على عنقي فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال لي عمر إنهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له فأوفي بنذرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن صبي بن معبد التغلبي قال كنت حديث عهد بنصرانية فأردت الجهاد أو الحج فأتيت رجلا من قومي يقال له هديم فسألته فأمرني بالحج فقرنت بين الحج والعمرة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال سفيان وقال زبيد مرة أراه عن عمر قال عبد الرحمن على غير وجه الشك وقال يزيد يعني ابن هارون ابن أبي ليلى قال سمعت عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه وجد فرسا كان حمل عليها في سبيل الله تباع في السوق فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال لا تعودن في صدقتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال رأيت عمر وبيده عسيب نخل وهو يجلس الناس يقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مولا لأبي بكر يقال له شديد بصحيفة فقرأها على الناس فقال يقول أبو بكر اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة فوالله ما ألوتكم. قال قيس فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن سلمة عن عمران السلمي قال سألت ابن عباس عن النبيذ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء فلقيت ابن عمر فسألته فأخبرني فيما أظن عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر والدباء. شك سفيان. قال فلقيت ابن الزبير فسألته فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول قال: سمعت الفضيل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه تصيبني الجنابة، فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: يعذب الله هذا الميت ببكاء هذا الحي؟ فقال: حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كذبت على عمر ولا كذب عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن علقمة عن القرثع عن قيس أو ابن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ، فقام فتسمع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد. قال: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ضربت الباب، أو قال لما سمع صوتي، قال: ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد سبقك أبو بكر. قلت: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال: لما أقبل أهل اليمن جعل عمر يستقر الرفاق فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى على قرن فقال: من أنتم؟ قالوا: قرن. فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله أو ناول أحدهما الآخر فعرفه، فقال عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس. فقال: هل لك والدة؟ قال: نعم. قال: فهل كان بك من البياض شيء؟ قال: نعم. فدعوت الله عز وجل فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. قال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فدعا الله عز وجل فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته، فاستغفر له ثم دخل في غمار الناس فلم يدر أين وقع. قال: فقدم الكوفة قال: وكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله، وكان يجلس معنا، فكان إذا ذكر هو وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن القرثع عن قيس أو ابن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب فذكر نحو حديث عفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ قال: وعول صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا يزيد الرشك عن معاذة عن أم عمرو ابنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلا يكساه في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أبو العالية عن ابن عباس حدثني رجال مرضيون فيهم عمر وقال عفان مرة: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثني عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس بمثل هذا: شهد عندي رجال مرضيون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك يوم جمعة أو لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم في الموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، فلما قدم قلت: ما هذا الذي قد أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن أخذ بكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة نبينا فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر قال عبد الرزاق سمعت عمر إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير قال عبد الرزاق وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نعير يعني فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولوا إنا لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى وإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف حدثنا عبيد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال اقرأ فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر يقول مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي قال قال لي عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة لم تقبلها قال نعم قال فما تريد إلى ذاك قال أنا غني لي أعبد ولي أفراس أريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين قال لا تفعل فإني كنت أفعل مثل الذي تفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه فإما أن تموله وإما أن تصدق به وما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف له ولا سائله فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لقي عمر عبد الله بن السعدي فذكر معناه إلا أنه قال تصدق به وقال لا تتبعه نفسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فأردت أن أبتاعه وظننت أنه بائعه برخص فقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله قال كان عمر رجلا غيورا، فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنة زيد، فكان يكره خروجها ويكره منعها، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العج فاء السلمي قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته، وقال مرة وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة، قال وكنت غلاما عربيا مولدا لم أدر ما علق القربة، قال وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة، لا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطب عمر بن الخطاب فقال يا أيها الناس ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم، من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد خيل إلي بأخره، ألا إن رجالا قد قرأوه يريدون به ما عند الناس، فأريد الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم، ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتصه منه؟ قال إي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه، أنا لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل مرة أخرى أخبرنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلو صدق النساء، فذكر الحديث. قال إسماعيل وذكر أيوب وهشام وابن عون عن محمد عن أبي العجفاء عن عمر نحو من حديث سلمة، إلا أنهم قالوا لم يقل محمد نبئت عن أبي العجفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت عند عبد الله بن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان بن عفان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائده، قال فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي، وكنت بينهما فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فأرسلها عبد الله مرسله. قال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي انطلق فاعلم من ذاك، فانطلقت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب، فقال مروه فليلحق بنا، فقلت إن معه أهله، قال وإن كان معه أهله، وربما قال أيوب مره فليلحق بنا. فلما بلغنا المدينة لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب فقال وصاحباه، فقال عمر ألم تعلم أولم تسمع، أو قال أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعض بكاء. فأتيت عائشة فذكرت لها قول عمر، فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب وقال ابن أبي مليكة حدثني القاسم قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة فذكر معنى حديث أيوب، إلا أنه قال فقال ابن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قالت وفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، فحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما، فقال ابن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فذكر نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنت في ركب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت فقلت لا وأبي، فهتف بي رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان عمر يحلف على أيمان ثلاث يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ولكننا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان حدثني أبو المخارق زهير بن سالم أن عمير بن سعد الأنصاري كان ولاه عمر حمص فذكر الحديث قال عمر يعني لكعب إني أسألك عن أمر فلا تكتمني قال والله لا أكتمك شيئا أعلمه قال ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أئمة مضلين قال عمر صدقت قد أسر ذلك إلي وأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب فقال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر أرسلوا إلي طبيبا ينظر إلى جرحي هذا قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيذا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة قال فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض فقال له الطبيب يا أمير المؤمنين اعهد فقال عمر صدقني أخو بني معاوية ولو قلت غير ذلك كذبتك قال فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك فقال لا تبكوا علينا من كان باكيا فليخرج ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه فمن أجل ذلك كان عبد الله لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى يروا الشمس على ثبير وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر يقول مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أن أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي تقرأها قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له كذبت فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها قال فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا منه ما تيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم، فلما سلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبيه عن ابن عباس قال: قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في 10 الأواخر وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن عمر قيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول إنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وأن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات على الأرض يستأذن الله في أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: حدثني عن طلاقك امرأتك. قال: طلقتها وهي حائض. قال: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها في طهرها. قال: قلت له: هل اعتدت بالتي طلقتها وهي حائض؟ قال: فما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو قال ألقى فتصدق به، كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أحدنا إذا أراد أن ينام وهو جنب كيف يصنع قبل أن يغتسل؟ قال: يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ورقاء وأبو النضر قال: حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال: من أين جئت؟ فقال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر، إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام عمر فتوضأ فمسح على خفيه ثم صلى المغرب، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. قال أبو النضر: وعليه جبة ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحتها ومسح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير أخبرنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: خرج رجل من طاحية مهاجرا يقال له بيرح بن أسد، فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه عمر فعلم أنه غريب، فقال له: من أنت؟ قال: من أهل عمان. قال: من أهل عمان؟ قال: نعم. قال: فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أرضا يقال لها عمان، ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن عمر قال: لا أعلمه إلا رفعه، قال: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا، وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض، رفعته هكذا، وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ديلم بن غزوان العبدي حدثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال: إني لجالس تحت منبر عمر وهو يخطب الناس، فقال في خطبته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك حا وحدثنا إسحاق أخبرني مالك قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وحدثنا مصعب الزبيري حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، تمام الآية. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب قائم يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فأقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب فاستلم الركن، قال يعلى: فكنت مما يلي البيت، فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى. قال: فانفذ عنك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر قال حدثنا مالك عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: جئت بدنانير لي فأردت أن أصرفها، فلقيني طلحة بن عبيد الله فاصطرفها وأخذها، فقال: حتى يجيء خازني. قال أبو عامر: من الغابة، وقال فيها كلها هاء وهات. قال: فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي فجعل يفرض للرجل من طيئ في 2000 ويعرض عني، قال: فاستقبلته فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال: نعم والله إني لأعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعتذر، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة قال عفان عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض قال عبد الصمد فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت فقال أبو الأسود فقلت له يا أمير المؤمنين ما وجبت فقال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير إلا أدخله الله الجنة قال قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأله عن الواحد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة